السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر وما بطن. ثم أما بعد، مع الدرس الخامس من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح مقدمة كتابه رحمة الله تعالى عليه، ومع باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قبل هذا كنت وعدت أن أرجع إلى المخطوطات التي عندي لصحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، الذي رواه مسلم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الثانية، رواية علي بن حفص. أما رواية شعبة فقد قال فيها عن حفص بن عاصم، وهل عن أبي هريرة وجدنا كثيرا من المطبوعات تثبت أبا هريرة، والبعض بحذف أبي هريرة في رواية الأولى، والأصول المخطوطة اختلفت أيضا، فنسخة ابن خير وهي بخط مغربي صعب وجدتها تثبت أبا هريرة، فبعض النسخ تثبت أبا هريرة هذا في الأصول الخطية، وبعضها يعني وجدت البعض الآخر بحذف أبي هريرة، والأكثر على حذف أبي هريرة. ولذا النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه قال: وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأولى، في الطريق الأول عن حفص بن عاصم، عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن ابن مهدي، وكلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص. وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث. ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. النووي يميل دائما لرأي الفقهاء والأصوليين في زيادة الثقة وأنها دائما مقبولة، وهذا خلاف التحقيق عند أهل الحديث. نحن لا نرجح الآن في رواية الوصل والإرسال، وإن كنا نميل إلى أن الأصح رواية الإرسال، لكن نحن ننبه على جزئية وهي هل الرواية الأولى عن أبي هريرة أم ليست عن أبي هريرة؟ أكثر الأصول الخطية القديمة، خلاف قديم، أكثر الأصول الخطية القديمة أنها بحذف أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحديث ورد مرسلا وورد متصلا. طيب، هذا الذي أردت أن أنبه له على ما دار في درسنا السابق. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عبد الله بن يزيد مقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا الحديث فيه تحذير مما لم يسمعه أهل العلم ولم يعرفه أهل العلم، وأن جماعة من القصاصين ومن الدرويش كما هو حاصل الآن يذكرون أحاديث لم يسمع بها المسلمون ولم يسمع بها آباؤهم ولم يعرفها العلماء، فإياكم وإياهم أن يحذروا منهم. ففي هذا تحذير من رواية الأحاديث المنكرة التي لا تعرف ولا تعلم عند أهل العلم. والواجب على طالب العلم أو على الواعظ والخطيب قبل أن يذكر حديثا أن يتثبت من صحته إن كان يستطيع التثبت، أو أن يسأل أهل العلم في ذلك. يعني إذا كان يستطيع التثبت بنفسه فليتثبت، ما يستطيع يسأل أهل العلم بالحديث هل هذا الحديث صحيح أم أنه غير صحيح، حتى لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يروي للناس ما لم يعرفوه ولم يعرفه العلماء من قبلهم. قال رحمه الله تعالى: وعادت العلماء في السابق، يعني مسلم يسرد أحاديث، وأتى الشراح كالنووي وغيره وبوبوا على، يعني استفادوا من تنصيصه ونقله في الأحاديث أنها تمثل باب كذا وتمثل باب كذا، فبوبوا بناء على الجمع الذي جمعه رحمة الله تعالى عليه. قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي المصري وتجيب قبيلة معروفة. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن ابن شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إذن الأحاديث المكذوبة سبب للضلال وسبب للفتنة وسبب للشر. يعني عندما يأتي إنسان مثلا ويدندن في خطبة جمعة أول ما عن جابر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق الله جل وعلا قال أول ما خلق الله جل نور نبيك يا جابر، ويظل المسكين يتحدث وراء هذا الكلام وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويظل يهرف بما لا يعرف. المساكين الجهال يعني يكون اللهم صل على النور المحمدي، أو يأتي إنسان ويشغل الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز التبرك به، أو يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بالشمال، فهذه تثير فتن. أو ما يحدث اليوم على بعض الفضائيات من ظهور أناس صنعوا على أعين أعداء الله، صنعوا على أعين أعداء الله ولمعوا من أجل الطعن في دين الله، فإذا به يطعن يمينا وشمالا ويأتي بأحاديث لا يسمع بها أحد من أهل العلم. فإياكم وإياه، تحذير. الأمر إذا كان الإنسان عند مرضه البدني يذهب إلى أعظم الأطباء شهادة وخبرة، فما بالك بالدين؟ يعني ما بالك بالدين؟ والعجيب إن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عندما قال ابن أبي قتيلة أهل الحديث قوم سوء، وبلغ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كلامه نفض، قام ينفض ثيابه ويقول زنديق زنديق زنديق، وفهم أحمد رحمة الله تعالى عليه قصد الرجل. فعندما نأتي نحن ونقول مثلا إن عمرو بن خالد أو جمال البنا من الزنادقة، فإذا ببعض الناس للأسف مما ينبغون تحت لواء السنة تتمعر وجوهه، أو كأن هذا الكلام يعني كأنه يعني إفك من القول وزور. لو كان أحمد رحمه الله وابن معين يعني عندما يقول الجوزجاني رحمة أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله وعليكم السلام في كتاب أحوال الرجال عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح يقول ما زال متلوثا في الأقذار، إنه شيعي، يقولون فيه هو أكذب من روس حمار الدجاج، ما زال قديما متلوثا في الأقذار، يقولون فيه هو أكذب من روس حمار الدجاج. فإذا قيل هذا والرجل لا يدفع عن صدق، إنما فيه ضعف يسير من جهة حفظه، وتشيع ليس كتشيع الرافضة في عصرنا. ومع ذلك الجوزجاني يحط عليه حطا شديدا إلى هذا الحد ويقول مثل هذا الكلام. ابن معين رحمه الله تعالى عندما يقول فلان كذاب أشر كذاب خبيث، لو كنت أملك سيفا ولو كنت أملك فرسا ورمحا لغزوت سويد بن سعيد. سويد بن سعيد المسألة بسبب أنه روى حديث من عشق فكتم فمات شهيد، وهم وهم عليه رحمة الله ولا يدفع عن صدق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحذرنا ممن يحدثون بالمكذوبات والمناكير. من أهل الفتنة؟ أهل الفتنة ليس الذين يدعون للكتاب والسنة، إنما أهل الفتنة الذين يخالفون الكتاب والسنة. قد ندعو للكتاب والسنة في مسجد فتقع مشكلة بين الناس، من المتسبب فيها؟ هل الذي دعا للسنة أم الذي خالف السنة؟ الذي خالف السنة، لأنه داعية ضلالة وداعية فتنة. فلا ينبغي للعالم الرباني أن يجاري الناس على خطئهم، ولا ينبغي له أن يجاريهم على ضلالهم باسم مصلحة ما أدري الدعوة أم البطن. ما ينبغي، إن كان عالما ربانيا يجب أن نجهر بكلمة الحق، وأن نبين للناس دينه، وأن نحذر وأن نحذر من أهل البدع ومن أهل الضلال ومن أهل الانحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإياكم وإياهم، لا يضلونكم عن دينكم ولا يفتنونكم، تسببون في فتنتكم عن الصراط وإبعادكم عن الصراط المستقيم. إذا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة سبب للشر بين الأمة، وسبب للفساد، وسبب للضلال، لأن العبد سيتعبد لله جل وعلا بحديث ضعيف. فإذا استقر في قلبك أن الحديث ضعيف لا يجوز العمل به ولا يجوز نشره، فضلا عن أن يكون منكرا وأن يكون مكذوبا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب الحذر والحرص. وإذا كان هذا في الرواية فكذلك في الأخذ، في أخذ العلم، في أخذ العلم. ما كل من تكلم في الدين يؤخذ عنه العلم، وما كل من اشتهر كان عالما، وما كل من خرج على فضائية كان موجها. لا، لابد أن تفهم إن هذا يؤخذ عنه العلم أم لا يؤخذ، وأي علم يؤخذ عن هذا وأي علم يؤخذ عن ذاك. فإن كان ضعيفا في علم من العلوم فلا يجوز الأخذ عنه، وإن كان ضعيفا في دينه فلا يجوز الأخذ عنه، لأننا نهينا عن الأخذ عن الضعفاء. يقول في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا. يعني عندنا مثلا يقول عمرو بن خالد إن إبليس لم يكفر، ما أدري ما هذا، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته 27 أو 28 مرة، ما أدري ما هذا. عندما يفتخر ويقول أنا أول من قرأ القرآن عند الكنيسة، إيش هذا؟ ما هذا القراء؟ عندما يخوض في قضايا، أو الولد هذا الذي الولد الذي خرج حديثا هذا ابن حسن هذا، ولا جاه صنع على أعين فجأة خدعوك فقالوا بدعة، أنت نفسك بدعة. خدعوا من؟ خدعوك أنت أيها المخدوع، وخدعوا أمثالك وأشكالك بالانحراف عن منهج الله. فهؤلاء من الدجالين الكذابين الذين يكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو ذاك المستشار الجاهل الذي كتب عن البخاري وضعف أحاديث بجهله وغبائه، من هو؟ خريج كلية حقوق، الكلية المحرمة بفتوى إمام أهل مصر وأهل الدنيا في عصره، أعلم من أنجبته أرض مصر وما وجد بعده مثله، شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. يأتي مثل هذا الجاهل ليضعف أحاديث في البخاري وغيره بجهل وغباء ولا يستحق أن يناقش. فهؤلاء كذابون دجالون، هؤلاء كذابون دجالون، يأتون الناس بما لم يسمعوا. عندما يأتي إنسان ليضعف أحاديث في البخاري، أو يأتي رجل من كبار الدعاة إلى الله ويقول في كتاب من كتبه في السيرة: ولا يلزمني أحد بقبول ما في الصحيحين ما لم يقبله عقلي. ما هو مدرسة؟ مدرسة الأفغاني ومحمد عبد، مدرسة الضلال والانحراف التي امتداد للمنهج الاعتزال، منهج المعتزل، منهج موجود وقائم. فهؤلاء دجالون كذبون يكذبون على الله جل وعلا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثير في عصرنا. فأمثال هؤلاء إياكم وإياهم، لا يضلونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إن استمعت لهم فلتستمع استماع الناقد البصير، وإلا فلا يجوز أن تسمع لهم، ولا يجوز أن تجلس بين أيديهم، ولا يجوز أن تأخذ عنهم العلم، لأنهم دجالون كذابون ضالون مضلون مفتونون ويفتنون غيرهم، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم احذروا منهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. يضلونكم لأنه سيضل الفرد بعد الفرد، واحدا بعد واحد، مثل مفتن الفنانات. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا يعني مدح الفن، والآخر الذي ظهر يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا لبس البدلة وأمسك بالمحمول ولا قضى الصيف في باريس هو السيدة عائشة رضي الله عنه، وله له بخالد، أسأل الله أن يهديه، له بخالد وله بجند من جنود الإسلام. فعجائب وغرائب تسمعها في عصرنا. فهؤلاء يضلون العباد ويتسببون في الفتن. وأنت إذا ربت الناس دائما أمام أي قضية ينقسمون لثلاثة أقسام، مع أي شيخ، مع أي عالم، مع إبليس ينقسمون، مع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ينقسمون إلى أقسام. تجد الذي تعالى مثلا لعالم من العلماء، فتجد الناس ينقسمون حوله ثلاثة أقسام: إلى عميان مقلدين أعمى يرى أن شيخه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اعتقاد أنه لا يعصي ولا يخطئ وأن كلامه كله حق وأنه مصيب على الإطلاق في كل ما يقول. سبحان الله، وكيف هذا؟ مع أن كثيرا منا نحن السلفيين ماذا يقول؟ نقول: لا معصومة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، لكن واقعا كثير من إخواننا يعتقدون العصمة في بعض المشايخ، يعتقدون كعمل وليس كقول. الأقوال تخالف الأعمال. في ماذا أخطأ الشيخ؟ لا يخطئ. هذا عيب التقليد الأعمى. الطرف الآخر الذي لا يرى له فضلا ولا يرى له دينا من أجل أخطاء وقعته. والقسم الثالث الذين هم أهل العدل وأهل الخير وأهل التقوى، الذين ينصفون العالم وينزلونه منزلته ويعرفون أخطاءه دون تهويل للأخطاء ودون نفي للأخطاء. هكذا حال الناس. نفس المسألة في أي كذاب أو ضال، ستجد من الناس من يتعصب، خاصة النساء الجاهلات اللاتي هن واليهود أكثر أتباع الدجال. تجد كل من خرج فجأة كل سنتين ثلاثة تتعلق النساء برجل معين، وهذا هو شيخ الإسلام وإمام الدين وقائد الملة، يعني يوجه كيف ما يشاء في العقول. إما تقليد أعمى تام، وإما بغض وانحراف تام، ولا يرون للإنسان فضلا. فما نحن نقول عن هؤلاء مبتدعة؟ نعم، لأنهم يفترون على الله الكذب، ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون. سيد، هذا على عين العدل والإنصاف. أما الذين يميعون فليسوا على الحق ولا على الصواب، لأن المبتدع يجب أن يحذر منهم. فإذا زاد المبتدع مع بدعته الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو سبب للضلال وسبب للفتنة، سبب لإضلال الناس عن الحق، وسبب للفتنة بين الناس بإيجاد الخلاف في الأرض. فإياكم وإياهم، لا يضلونكم أي لا يبعدونكم عن الحق، جزاك الله خير، ولا يفتنونكم، سببون في الفتن وفي القلاقل. ولو أن الأمة عرفت علماءها واتبعت علماءها لأراحت وارتاحت، لكن أعداء الله في بعض الأوقات يلمعون بعض الناس من أجل أنفر شيء، أن يقال ماذا؟ اختلف العلماء، أن ينصبوا جهالا ليقال اختلف العلماء. إذا المسألة خلاف الشيء، الغناء والرقص والأحضان والقبلات مسألة خلافية. فما هو الحرام إذن؟ ما هو إذن الحرام؟ يعني ما هو إذن الحرام؟ إذا كان يعني رب العالمين نهى أمهات المؤمنين ومن بعدهن من المؤمنات الصالحات من الخضوع بالقول، فبالك بمجرمة سكيرة خمارة وتتميع وتتلين في صوتها مع آلات الموسيقى والطرب؟ إذا لم يكن هذا حراما فلا يوجد حرام على وجه الأرض، ومع ذلك تجد من يقول من أي شيء تتوبين. الفن هذا علاج للنفوس، علاج للقلوب. نعم، علاج للقلوب الميتة ليزيدها موتا على موتها. قال رحمه الله تعالى، أكرمك الله وبارك الله فيك، قال رحمه الله تعالى وحدثني بدأ معظم الروايات يقول وحدثني هنا، وحدثني أبو سعيد الأشد عبد الله ابن صالح، وبالغ في مدح وثناء الإمام أبو حاتم لأنه إمام من أئمة الدنيا. قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاس الكوفي، قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهن عن مسيب عن مسيب ابن رافع كوفي عن عامر ابن عبد كوفي قال عبد الله قلنا القاعدة إذا روى الكوفيون خاصة والعراقيون عن عبد الله وأهمله فعبد الله بن من؟ بن مسعود. والمدنيون ابن عمر، والمكيون ابن عباس، والمصريون ابن عمرو بن العاص. هذا في الصحابة. في غير الصحابة عبد الله إذا أهمل، والرواة عنه من الخراسانيين خاصة والمراويز خاصة، فابن المبارك. فهنا عبد الله بن مسعود اجتمع في هذا الإسناد لطيفتان. الأولى أن السند كله كوفي، الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين: الأعمش والمسيب وعامش. قال عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة، توفي رضي الله عنه أرضاه سنة 32. قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل. انتبه، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل. ما هو بعض الناس تبارد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه في اليقظة، عقل اختل أمامه، حدثه جاء اللسان سويا، وإن الخبر يأتيهم، يعني ما يأتي الخبر إلا للدجل والنصب فقط. طب ينقذ المسلمات من انتهاك أعراضهم مثلا، يعني انتهكت الأعراض بشكل واقح جدا في بعض البلدان الإسلامية العربية في حادثة يندى لها جبين البشر، وفي بعض البلدان الأوروبية، وأريقت الدماء، ما ينزل ويريح الناس ويقول وقف أنا الخضر ممنوع وأنا أمير المؤمنين والكل يمشي وراء، لأنه خضر الدجل فقط. فانظر لعبد الله بن مسعود فقيه الصحابة ماذا يقول: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقوا، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. إذن ما يجوز أن تنقل كلاما عن إنسان لا تعرفه، فضلا عن أن تعرف أنه كذاب، فقد يكون شيطانا تمثل في صورة إنسان. وهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود مما له حكم الرفع، لأنه لا يقل من قبيل الرأي المحض. يخشى أن تأتي أيام على الناس يتمثل الشياطين ببشر، والله أعطاهم هذه الكيفية على كيفية القدرة على التمثل بالبشر، وأن يحدثهم بالحديث، أن يتكلم بالكلام وينطلق، فينقل الكلام: حدثني رجل أعرف صورته ولا أعرف من هو، ما أعرف اسمه. إذن لا يجوز أن تنقل العلم عمن لا تعرف. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد ابن رافع. حدثني محمد ابن رافع، محمد ابن رافع القشيري النيسابوري. هذا الإمام أتعجل، أجد نفسي لا أستطيع أن أخرج من محمد بن رافع دون أن أذكر فائدة في هذا الرجل. هذا الإمام كان مجلسه مهيبا جدا، ولا يتجرأ أحد أن يبتسم في أثناء قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ابتسم أحد قال: وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد، وأغلق الكتاب. ففي ذات يوم كان أحد جنود أحد غلمان الطاهرية أو للطاهر ابن الحسين، كانوا هم حكاما لخراسان، فضحك هذا الغلام السلطان في مجلسه فغضب وأغلق الكتاب وأرسل إلى عبيد الله بن طاهر، قال متى كان يضحك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمر عبيد الله بن طاهر بضرب عنق الغلام هيبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبرة للقدر. فاحتال بعض طلاب محمد بن رافع احتالوا أنه لم يضحك وإنما الذي ضحك غيره، والشيخ لعله يعني ظن أن هذا وهو غيره، واحتالوا لإنقاذ رقبته، وهو احتيال محمود إن شاء الله، مثل إيه؟ مثل صاحب الكساء، إياكم وصاحب الكساء، من يعرفها فيضع يعرفها، ومن لا يعرفها يأتي وقتها إن شاء الله صاحب الكساء، هذا خاص. فاحتالوا فأراد أن يسترضي هذا الإمام فأرسل إليه 1000 درهم، سله كيسا فيه مال كثير، فقال لغلام الطاهرية اذهب فقل لسيدك إن الشمس بلغت الجدران، لقد آن للشمس أن تغيب. رجل تخطى 70 من عمره، ماذا أفعل بهذا المال؟ فأتاه ابنه وقال يا أبت والله ما عندنا إدام نأتدم بخبزنا الليلة. فخشي أن يخرج ولده خلف رسول ابن طاهر الأمير حتى اطمأن أن المال وصل إلى الأمير، فرحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، لقد بلغت الشمس الجدران وقد آن للشمس أن تغيب. هذا جزء من منهج سلفنا الصالح، يترفعون. اسماعيل بن علي عندما قبل عملا منع ابن المبارك عنه نفقته وأنف، وأرسل إليه أبياتا من الشعر، فدخل إسماعيل بن علي الرشيد وقال الله الله يا أمير المؤمنين، الله الله يا أمير المؤمنين في شيبتك، ورد عليه الوظيفة، فأعاد ابن المبارك النفقة التي كان ينفقها على إسماعيل بن علي رحمة الله تعالى عليه. كان إماما لنيسابور في عصره. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني، قال أخبرنا معمر بن راشد. معمر بن راشد له قصة جميلة جدا في حبس أهل صنعاء له. أهل صنعاء وجدوا من المصلحة أن يبقى هذا الإمام ببلدهم، وإلا أصله بصري. أين تريد يا أبا عروة؟ أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. أبو عروة هو معمر، سبحان الله، أبو عروة معمر ابن راشد. أين تريد؟ قال أريد أمه. قال احبسوه اسجنوه لا يفوتكم، احبسوه. فحبسوه، فأصبح بدلا من أن يقال له معمر بن راشد البصري أصبح يقال له معمر بن راشد الصنعاني. حبسوه يعني زوجوه، فكان سنة من سنن أهل اليمن. احبسوه فحبسوه زوجوه، فاضطر للجلوس في صنعاء من أجل زوجه، وأصبح يزور أمه ويرجع سريعا إلى زوجه. معمر بن راشد البصري الصنعاني. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان مولى وأسود لكن رفع الله شأنه فوق السماء بالعلم وفعل الدنيا كلها طاووس بن كيسان عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثق سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا يعني تقرأ عليهم كلاما وتقول إنه من القرآن وهم لا يعرفون القرآن ليس أنهم يقرؤون قرآنا كلام الله عز وجل إنما يقرؤون كلاما يهيمونهم أنه من كلام الله عز وجل وما هو من كلام الله عز وجل وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان ماذا تسمى هذه العبارة تفضل العبارة التي قرأناها ماذا تسمى نعم أعيدها وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان ماذا تسمى ماذا نسميه لا اي ادراج هذا مسلم الذي يتكلم ايش التعليق هنا هو يقول اخبرنا قال سعيد وهنا قال وحدثنا صناعة الحديثي هذه الصناعة الحديثي حدثت محمد ابن عبد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة بدأ يفصل في هذا التحديث فقال سعيد قد اخبرنا سفيان ما قال ابن عيينة نعم هذا سيأتي لكن الأول هذا النمط هذا الأسلوب ماذا يسمى هذه الصناعة الحديثية عند مسلم عليه رحمة الله هو قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أي ابن عمرو الأشعثي أخبرنا سفيان ما قال أخبرنا سفيان فسفيان وضح مسلم أنه من أنه ابن عيينة مباشرة الأمر الثاني أن سعيدا قال أخبرنا إذن هو يقول حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو ولكن اللفظ الذي سأذكره هو لفظ سعيد فسعيد قال أخبرنا سفيان وهذا الذي يسمى بالصناعة الحديثية عند مسلم يعني قال ابن عيينة ثم رجع للفظ سعيد فسعيد قال أخبرنا سفيان من سفيان وابن عيينة عن هشام بن حجي عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدث فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه وقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه يعني عندما كان الناس ناسا ولا يوجد كذب في زمن الصحابة كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبل من غيرنا ويقبل منا فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه الصعب والذلول الناقة إذا كانت شرسة ويجي يركب عليها تلقي به من فوق ظهرها، هذا يسمى ناقة صعبة. والذلول يعني المذللة، معناها لما خاضوا يمينا وشمالا وذكروا ما يعلم ويعرف وذكروا ما لا يعلم ولا يعرف، تركنا حديثهم كله ولم نحدث إلا بما كنا نعرفه من قبل. قال: وحدثني محمد بن رافع. النووي يقول: وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسر المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذل فهيهات. يعني كنا نقبل ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله الناس، لكن لما انحرف الناس وبدأوا يحدثون بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الكذب في بعض التابعين كالمختار ابن أبي عبيد الثقفي، فالمختار كذاب دجال، الناس ثقيف كذابا ومبيرا، المبير يعني المفسد، الكذاب المختار والمبير الحجاج. تركنا الحديث إلا ما كان يعرفونه. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر يعني العقد. كلمة يعني العقد ماذا نسميها؟ ماذا نسميها؟ نسميها انشغلت والعفو، والعفو عند كرام الناس مقبول. نعم، سمع حديثه. هو قال أبو أيوب سليمان قال: حدثنا أبو عامر. من أبو عامر؟ قال: يعني العقد، اسمه عبد الملك ابن عمرو. قال: حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد، مجاهد ابن ضبط. قال: جاء بشير العدوي، بشير بن سعد، إلى ابن عباس رضي الله عنه فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، يعني ما يلتفت إليه ولا يبالي به. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، اكتفينا بما نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن نأخذ شيئا لا نعرفه فهذا لا ينبغي أن يكون. والفتنة يا أخوان، الفتنة سيأتي أنه عندما وقعت الفتنة أخذوا بأحاديث أهل السنة، المراد بها فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا الخبيث. قال: حدثنا داود بن عمر الضبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. مسألة ويخفي عني، هل يعني المراد يحفي وهو الإلحاح والاستقصاء، أم من الإخفاء بمعنى أن يكتم عني أشياء ويكتبها ولا يكتبها إذا كان عليه كما قال. اختلفوا في ضبط كلمة يخفي وأخفي عنه، هل هي يخفي من الإخفاء اهتمام والحفاوة، أم من الإخفاء بمعنى أن يكتم شيئا يعني يذكر شيئا ويترك شيئا. فقال ولد ناصح: أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل، يعني أخطأ السبيل. وهذا ابن عباس ويتكلم عن علي بن عمه رضي الله عنهم جميعا. فأتى بقضاء علي، اختار شيئا وترك شيئا. وهذا يدلنا على أنه كذب على علي منذ البداية رضي الله عنه. قال: حدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد ابن بكير. بعض إخواننا للأسف يعلق على بعض كتب الرجال فإذا بأجد له خطأ عجيبا جدا. وجد عمرو الناقد مرتين في كتاب، فإذا به يعلق عليه أنه عمرو بن علي الفلاس مرتين وفي الفهارس، فكدت أن أتقيأ من الضيق والهم والنكد أن يعلق على بعض كتب الرجال وبعض كتب العلل وينتقد محققين كبار محققين كبارا ثم يأتي المثل هذا، ما يوجد بحث، ما يوجد دقة، ما يوجد فهم. أنا أعلم أنها لكن أنت تحقق في كتب الرجال والسؤالات و من المفروض أن تراجع. ومثل هذا يحفظه صغار طلبة العلم، يحفظه صغار طلبة العلم أن عمرا الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير، وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس هذا شيء آخر، وعمرو بن علي الفلاس أقوى نقدا في علم الرجال من عمرو بن محمد الناقد. هو وجد الناقد والناقد الفلاس فاغتر أن الفلاس ينقد ويحقق فقال هو الفلاس. هذه من مصائب التعليقات على الكتب. لا، متى أخطئ؟ أخطئ في مثلا عندنا يقول مثلا أبو محمد المالكي. من أبو محمد المالكي هذا؟ تظل تبحث وتبحث، لكن في مشايخ مسلم أو في مشايخ البخاري أو في مثل هؤلاء هذه سقطة عجيبة جدا. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فماحاه إلا قدرا وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني إلا قدر ذراع، والبقي محاه. أن ابن عباس في زمانه رضي الله عنه وأرضاه رأى أن عليا قد كذب عليه وزيد في الكلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن علي الحلواني، سيمر معنا كثيرا حسن بن علي الحلواني، وحلوان ليست حلوانا بل حلوان نيسابور. قال: حدثنا يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأوزي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا. والغالب أن هذا القائل هو ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا ما أدخلته الروافض والشيعة، ومن جملة ذلك الكتاب المسمى بنهج البلاغة لابن أبي الحديد، هذا كتاب لم يقله علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم نزل بن عيينة في قصة التدليس، قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش، كلمة يعني ابن عياش تسمى بالصناعة الحديثية. قال سمعت المغيرة، مغيرة بن مقسم الضبي، يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود، يعني ان اصحاب علي الذين هم اصحابه وجد في بعضهم الضعف وجد في العظيم، لكن اصحاب ابن مسعود هم الذين كانوا يتقنون حديث علي رضي الله عنه. ها؟ في الحديث عنه، في الحديث عنه الا من اصحاب، وفي الشرح هنا لم يكن يصدق عليني إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. يعني باختصار أنه لا يجوز الأخذ برواية المجهول فضلا عن الضعيف فضلا عن الكذاب. إنسان مجهول لا يطلق إلا يؤخذ عنه العلم، الضعيف لا يؤخذ عنه، كذاب من باب أولى. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الربيع، حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل، من القائل وحدثنا فضيل؟ ايش؟ ارفع صوتك. حماد بن زيد الذي قال حدثنا فضيل. لا. حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام. هشام وحده. وهشام هشام بن حسان، وفضيل فضيل بن عياض، فضيل بن عياض. قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام ايضا القائل قال وحدثنا، اي وحدثنا الحسن بن الربيع. اذن الحسن بن الربيع يروي عن ثلاثة، عن حماد بن زيد وعن فضيل بن عياض وعن مخلد بن حسين. عن حماد يروي عن ايوب وهشام، بينما عن فضيل وعن مخلد يرويانها عن هشام وحده، كلهم عن محمد بن سيرين. قال ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. يجب ان تتثبت وان تنظر عمن تتلقى دينك، وهذا ثابت بالاسانيد الصحيحه عن ابن سيرين رحمة الله تعالى. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، فتنة من؟ إيه؟ لا لا لا، المختار بن أبي عبيد سقط في العلم، فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة، انظر كلمة أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إنهم يأخذون العلم عن أهل السنة، أما أهل البدع فلا ولا كرامة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بن رهوش قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس السبيعي. كلمة وهو ابن يونس ماذا تسمى؟ نعرف الآية أحسن. قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. مليا يعني إذا كان ثقة ضابطا متقنا، أما إذا لم يكن ثقة أو إذا لم يكن متقنا ضابطا فلا تأخذ عنه. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، يعني سمع حديثه، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. تغيير في الإسناد والمتن متقارب، وركز عليه مسلم رحمه الله تعالى من باب أنه لا يؤخذ العلم إلا عن الثقات الضابطين. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي بن نصر قال حدثنا الأصمعي، ما اسمه؟ عبد الملك ابن قريب، إمام أهل اللغة، إمام أهل اللغة. عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن، عن أبي أبو الزناد عبد الله ابن زكوان، عبد الله ابن زكوان قال أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. اليوم هو علم في كل شيء، يعني مئة أهل المدينة، وأبو الزناد تابعي، أبو الزناد يعني تابع صغير، يدرك مئة من التابعين ما يؤخذ عنهم الحديث لأنهم ليسوا من أهل، ليسوا من علماء، ناس عباد سفهاد فضلاء، لكن الحديث ليس صنعتهم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة، لأن ابن أبي عمر من الصغار. حاء تحويل الإسناد. نعم، ماذا تريد؟ ايش؟ فماذا عندك؟ طيب، المهم اني عندي حاء موجودة في بعض المسلمين. وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له، واللفظ له الصناعة الحديثية، واللفظ له تنبيه مسلم على الألفاظ، إذا في السند ينبه على رجال ويعرف بهم، وفي المتون يعني وينبه على أن المتن على لفظ فلان أو على لفظ فلان. قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر، مسعر بن كدام الذي كان يلقب بالمصحف، قال سمعت سعد بن إبراهيم، غالب ظني أنه بن عبد الرحمن بن عوف، يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. فإذا حدث الضعفاء فلا نقبل منه، إذا حدث الدرويش فلا نقبل منه. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مر، مسلم يعرف بمحمد بن عبد الله بن قهزاز فيقول إنه من أهل مر، التعريف ببعض شيوخه، اكتبوا هذا من منهج مسلم. قال سمعت عبدان بن عثمان، ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان ابن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي، لكن ذكر هنا تبعا لشيخه بشهرته عبدان، يقول سمعت عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إسناد من الدين سنيد، إنما العلم بالتعلم تلقي. كان العلم عزيزا في الكتب في صدور الرجال، فلما تحول الكتب دخل فيه من ليس من أهله. الأصل في العلم التلقي، أن يتلقى العلم على أهله فيرتدع الذي ليس من أهله. لكن عندما تحول وأصبحت الأمور فوضى، كل يتكلم في الدين وكل يفتي وكل يحدث وما حدث. مثل ماذا؟ من يأتي مثلا يقول تعالى يا أخوان أشرح لكم مثلا في كتاب من الكتب، ويقول مثلا قال المسلم حدثنا حرملة، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن لهيعة، أو شريك بن عبد الله وشريح. وهنا يفضح علم الرجال، يعني مفضح. أو يتكلم أخونا محمد الله يرضى عليه ويرضى عليكم جميعا، أطلعني على يعني بعض الأخوات رضي الله عنهن، أردنا أن يعني أن يشاركنا في الخير، فإذا أجد طواما واحدة ماذا قالت عن الحديث النبوي، فقل هو مجموعة من الأفكار، إن لله وإن الأول القصد كفر، مجموعة من الأفكار، هي أفكار يا بنت إلغي وتعلمي أولا شيء اسمه مجموعة من الأفكار والمبادئ التي أخبر الإشهاد. ما قال هذا أحد من علماء الأمة، حديث الصحيح تقرينه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثل إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا ما. هذا هو التعريف، هي تأتي لتعرف، هذا في الاصطلاح وفي اللغة صاحب المستقيم، هذا الكلام المنضبط، لا تأتي لتعرف الحديث الصحيح تقول مجموعة من الأفكار والمبادئ التي خائف اشهد. ما هذا الهراء؟ وكم من مريد للخير لا يعطى. تذكروا الحديث القدسي ايش؟ ها الحديث القدسي هو إلهام ألهمه الله عز وجل النبي ليس عن طريق جبريل، وهذا كلام ينشر على النت وتتعلم من ورائه الأخوات. والعجب تجد التعلم في إجباه أم فلان السلفية وأم فلان الأثرية وأم فلان لسنا ضد أي مسلم أو مسلمة، لكن بشرط أن يتعلم أولا، يجلس تعلم أولا وبعد هذا لا حرج. يعني أعجبتني كلمة لشيخنا فضيلة الشيخ رفعت ابن فوزي عبد المطلب، نسأل الله أن يعافيه يا رب، في تحقيق يعني هو نشرها في مجلة في مكة أو في الرياض، ثم أعاد نشرها في مقدمة تحقيق لكتاب الأم للشيخ. إن رجلا ادعى أنه حقق كتاب الأم على مجموعة من المخطوطات، مثل بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يدعى أنه حقق شرح النوى على 23 مخطوطة، وعندما نأتي ما نجد. لماذا هذا يا أخي؟ يجب يكون هناك صدق. ومثل بعض إخواننا هداه الله من أصحابكم عندما التقنا في الحرم، قال أنا بس يعني يكلم أحد إخوانكم يقول لي انتقاد، يعني لي ملاحظات على تحقيق الشيخ على إرشاد الفقول، تفضل، هذا باب خير عظيم جدا. الطبعة الثانية كانت في دار الفاروق وقتها، فقلت جئني جزاك الله خيرا، أنا أتمنى من ينقدني، والله ما أهاب لا أهاب النقد، لكن يكون هناك أكثر. فقال فضلتك حققت المخطوطة على الكتاب على مخطوطة واحدة، قلت ماذا فيها يعني؟ أنا لا أريد مخطوطة أخرى بعد مخطوطة الشوكاني التي كتبها بخط يده وقرأها مرتين على طلاب، ما فائدة مخطوطة أخرى؟ هذا في علم التحقيق لا تحتاج لأخرى، في علم التحقيق. قلت عندك أخرى؟ قال سأبحث عندما أرجع إلى معهد المخطوطة. إن لله وإنا إليه راجعون. الملاحظة الأخرى قلت له اتفضل. قال آية يعني ما يوجد أسناد. قلت حبيبي ولولا أننا في حرم الله الآن ولولا أني أحسنت الظن لكان لي وله شأن آخر. قلت حبيبي بارك الله فيك كتب الأصول نذر أن لا يجد لها إسناد. عندنا كتب الأصول وكتب الفقه فيها أسناد. ناس الأسانيد لكتب السنة في السماعات ولكتب الأحاديث وهي التي نجد فيها السماعات. ثم الشوكاني رحمه الله تعالى يقول قرأته مع مجموعة من طلابه مرتين. من طلابه لا إشكال ما هم معروفون الذين كانوا يحضروننا وخط الشوكاني نحن نعرفه وإرشاد الكحول معروف لا حاجة له. هذا من جملة نماذج عصرنا الله المستعان. يعني أمر الإسناد وأمر التلقي إنسان يتلقى أمره. فشيخنا الله يحفظه اشتد على الرجل قال أنت أسأت بتحقيقك هذا لأنك ادعيت دعوة غير حقيقية. بلغت أهل العلم من أن يعيدوا تحقيق الكتاب. منعت الناشرين الكبار من أن يعيدوا النشر الصحيح للكتاب. كتاب كبير. نفس المسألة. والله نجد عجائب وغرائب. والله أوقات أريد أن أعيد تحقيق كثيرا من الكتب. والله بدون مبالغة. وللأسف لإخوان لنا أفاضل يعني ضقنا ذرعا. اليوم يحكي لأحد إخواننا وكنا في المطرية الدقهلية رضي الله عنها وأرضاه 3 ساعات مواصلات من المطرية إلى هنا. يعني لو كنت في أسيوط كان أرحم لكن انتبهوا هنا من أهل المطرية. يعني فمكتبة من المكتبات نشرت كتابا لا أذكره فالثاني يفتخر إن نسختنا من كتاب كذا كتاب في الفقه مشهور ونشرحه في بعض الأماكن نسخة يعني بلغت في التحقيق مبلغا. قلت تعالى المحقق أخطأ في كذا وفي كذا وكذا. والله يا أخوان في كتاب نشرحه لو قلت مئات الأخطاء في المتن ما أبعد مئات الأخطاء ودعوة عريضة. وآخر يحقق نفس الكتاب وينشر في مكتبه هذا مكتبة سعودية وهذا مكتبة سعودية والكتاب غالي الثمن يوجع ديوبنا لا أجد أدنى درجات علم التحقيق في النسخة الأخرى. عبارة عن تشويه للكتاب مخطوطة لا تعلم من أين أهداها له آخر. هذا علم التحقيق. أما نتقي الله عز وجل. فالعلم بالتعلم تجلس عند رتب العلماء لا تتعجل في كتب اسمك على الكتب. تجلس اولا وتتعلم من اساطير العلم والتحقيق كيف تحقق وكيف تعلق على الكتب وما هي المخطوطات التي تعتمد عليها وما هي المخطوطة التي ان وجدت اغنت عن غيرها وغيرها بالنسبة لها كالكوكب بالنسبة للشمس أو للقمر. هذا علم وفن. ليست المسألة أنا دخلت على النت حصلت مخطوطة الحمد لله هات المخطوطة. شرعنا في تحقيق كتاب من كتب علم الأصول وأحد إخواني جزاه الله خيرا تعب معي في نفسه وكنت من باب أن أدربه على قراءة المخطوطات وهذا منهج لي أن أدرب إخواني على قراءة المخطوطات بحيث يتدرب ثم أراجع معه حرفا حرفا. ورقة لقد أذاقتني التعب والضمك والهم والنكد ورقة. وأرسلنا مرارا للمكتبة الأزهرية ونرجع بخوف شيخنين بل بلا خوف من أصله إلى الآن. وفجأة أحد إخواننا أخذ المخطوطة واضطررنا لشراء الكتاب ب830 جنيها، فطبعا دفعت الأربعين جنيها كاملة في مجلد صغير، والنتيجة أخطأ في قراءة النص. لا يوجد أي تعليقات أصولية، الحكاية كلها نسخ المخطوط وخرج بعض الأحاديث وتحقيق. تحقيق كتاب في الأصول يحتاج لخدمات ومشاكل كبيرة، تحتاج لحلول. تحقيق في علم الأصول، أنا عندي أحقق 10 مجلدات في الحديث ولا أحقق مجلدا واحدا في الأصول، فأوقات يريني الذل. من أبو محمد الملك؟ ابحث يا مولاه عن أبي محمد الملك وتتعب سنة وسنة، وفي النهاية ترزق برحمة أرحم الراحمين، أو ترجع تقول لم أعرفه ورجعت الكوفة يا حمد. وتجد من أبو حامد؟ هل هو أبو حامد الإسرائيلي أم أبو حامد الغزال؟ ومتى يقول العلماء هذا ومتى يقولون ذلك، وكيف تفرق؟ وكتب الأصول المازري في أي كتاب قال كلام، وهكذا. إذن لا تتعجل، وإنما العلم بالتعلم، ولو يعني والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء فوضى. اليوم فوضى، وكثير من الكبار اشتكوا من مثل هذا. وقال محمد بن عبد الله بن قهزاز في البداية عرف به، ذكره باسم واسم أبي واسم جد وقال من أنا مره، فبدأ يقول: وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رثمة قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، يعني الذي يأتي بكلام غير مسند لا قيمة له. وقال محمد، من محمد؟ ابن عبد الله بن الذي تقدم. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الله، عفوا، يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وأن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عن من هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن فراش. فقال: ثقة. قال: قلت: عن الحجاج بن مرار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، جمع مفاز صحراء، يعني مسافة طويلة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. الصدقة لا اختلاف فيه، لكن الحديث لا يصح لأنه معضل. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. اتركوا حديث عمرو بن ثابت هذا، فإنه كان يسب السلف. السلف هنا بمعنى الصحابة، لأن ابن المبارك توفي سنة 81 عن 63 سنة. فنقف هنا إن شاء الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عاداه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منال مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.